بسم الله الرحمن الرحيم. جواز السلف على قضاء من مال معين، فرع جابو تسولي على العاصمية عند، وإن رأى مسلف تعجيله، وكلام ذا هو قال يصح السلف على شرط أن يرده من مال بعينه وأخذه بعضهم من قصر سلف اليتيم على ما في ملكه يوم السلف، كما في ابن عرفة في السلم وأوائل القرض صفحة 288 الجزء الثاني. يلزمه بالعقد على المعتمد كما به يدخل كفل المشتدي. قال عن القرض أنه يلزمه بالعقد، مجرد نقول لك راني مسلف لك هذا الشيء وتقبل أنت، الزمني أنا المسلف، الزمني المقرض لزمه، ويدخل مالي ضمان المستقرض هذا اللي مسلفه، ومجرد العقد مالي ذاك معناها يلزمه بالعقد، يلزم اللي هو القرض بالعقد اللي هو السلف، عقد السلف على المعتمد على المشهور الصحيح، كما به يدخل كفلة ضمان المشتدي أي الطالب. إذا كبر له والله فسد ذاك ضمان ولا من هذا اللي مسله، إلا فيما فيه حق توفية فبها يضمنه، يكون العاد فيه حق توفية كيف مذروع والله موزون والله مكيل، ذاك ما يضمن هذا المتسلف، ما يضمن بالعقد، يضمن لا إلا فاتكيل والله انذرع له كيف مسلف ماطر الخنط إلى عاد وفذرعها من أعطات له حد وأضمنها. لكنه يحتاج للحوز كما به الرهون والشريف جزما، لكن عن القرض لا بد له من الحوز. المقرض إذا أقرض شيئا وحصل المانع قبل أخذ المستقرض، وظل أخذ اللي مسله كيمات المقرض والله لسا يبطل القرض إذا حصل المانع قبل حوز اللي مسله. ومعناها لكنه اللي هو القرض يحتاج للحوز باش يتم الكذا اللي مسله، كما به الرهوني في الهبة والشريف اللي هو السجل ماسي جزم، هذا جزم به الرهوني في الهبة والسجل الماسي عند قول المنهج، وما بغير عوض ينتقل فحوزه حتم به ينكمل. الأشياء المملوكة بدون عوض لا بد لها من الحوز، كيف الهبة كيف الصدقة إذا أحصل المانع، معناه هو ليس الواهب والله المقرب والله المتصدق والله مات قبل حوز هذا اللي معطيه له تبطل. أما الأشياء اللي جاية بعوض كيف تبيع، من اشترى بضاعة مثلا وتوفي البائع قبل أن يحوزها المشتري تبطل البيع. الأشياء الجاية بعوض إذا حصل المانع من فلس والله الله موت قبل حوزه المشتري مثلا لعادة يبيع ذلك الساعة ما تبطل. إن تقترض قوتا فبيعه لمن منه اقترضته بقوت منها، إن تقترض قوتا فبيعه لمن منه اقترضته بقوت منها حالا أو لأجله، لأن ما أخذت منه عوض عما يأخذه منك بعد، فذيه ربان السائن ذكره عند قول خليل وبيعه لمقترضه. قال أحد السلف قوت، رجاج السلف قوت حرام عليه يبيعه لذاك اللي مسلفه من عنده قوت ثاني، مثلا أنا سلفت خنشة من الأرز من عند زيد، حرام علي هاي الخنشة ما لها صارت ملكي، هاي الخنشة صارت ملكي حرام علي أني نبيعها لزيد طعام كيف زيت والله قمح أو قمح والله شيء من ذلك شيء طعام كان، هذا لا يجوز، لهذا إلى بعتها له هي السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاته. قال الأمر عنه لا أعطاني زيت ندفع إلي زيتا والله قمحا، ولا هي ندفع له عنه أرز عند حلول أجل السلفي، وهذا لا يودي الربا النساء هو عايد القرض رخصة كان قرض جائز للي لا يعطيني خمسة من الأرز وبعد شهر مثلا نعطيها عنها خمسة أخرى من الأرز الشيء هو مثل هي قرض الجنس الواحد جائز فيه القرض غير اللي عادوا طعامين مختلفين لا بد من يدن بير لا يودي الربا النساء إلى عدلناها إلى بعتها له طعام حاله لكن معناها إن تقترض قوتا معناها سلفت قوت كيف خمسة من الأرز فبيعه لمن منه اقترضته بيعه ذل من السلف من عنده بقوت منع ذاك ممنوع والقرض إن كان لنفع من دفع فقد فبالإجماع منه امتنع نعم قال عن القرض إذا عاد في منفعة لهذا اللي من السلف وحده للمقرض وحده ذاك قال له عنه الحرام إجماع السلف إذا عاد منفعة راجعة اللي مسلف وحده عود حرام يجمع مسلف هو بهون قال كسلف ذبيحة على دفع رطلين منها كل يوم وكمتاع يشق حمله أو يخاف في الطريق وجوزه ابن عبد الحكم يخاف في الطريق وعن مالك الكراهة انظر التسولية هاي غارك ذبيحة سلفتها لك أنا ما عندي ثلاجة لا يتم كل نهار تعطيني كيلين من اللحم هذا ممنوع اللي المنفعة هنا اللي لي أنا المقرب إياك ما يخنز لحمي يتم كل نهار نجباك كيلين ما في مرائحة ولا هم خاملين أيوة كيلاك ما اللي هذا المتاع اللي إذا قيل لي يحملوا عندي هنا طوان من الزرع نسلفها لك أنت إياك تعطيها لي البلد اللي قدامي اللي أنا وعد نسلك من الحمل هذا المنفعة ما اللي جابها أنا المقرب هذا ممنوع وهذه قضية الحمل مروي عن مالك قول فيها بالكراهة وأما سلف بمنفعة سلف جر نفع هذا حرام إجماعا سلف زيادة حرام إجماعا ففي الموطأ حدثني مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا وفيه أيضا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من أسلف سلفا فلا يشترط أفضل منه وإن كانت قبضة من علف فهو الربا و إذن عن سلف بزيادة سلف جر نفعا عن ذاك عنه لا الربا والربا ما شرس به باطل ذاك الوارد فيه كامل ومن أطمقا عنه أعوذ بالله ملاه ابتلي الله بزوال لما قالوا عنه يموت على سوء الخاتمة ومقدم نصيحة باطل هون عن حد قد يصبر هذه النهارات الماء هم ياسرين ينقال لهم العمر يصبر عن تعدال الربا يعس من هذا سلف بزيادة متحرك يواسيه من خير فيه عنه ما لا يخص شي حد التقى مولانا ما هو لا يرى ما هو الخير المجرب من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه قالوا عن المازني هذا النحوي أنه قط كلاه يهودي ينقل له كتاب سيبويه من فات نقلوا له وتعفيه وكتاب كبير كتاب سيبويه على النحو خلص له فيه قد كذاش من آية هو فاصل حتى فقير قال هذا الكتاب أنا تعبت فيه وفاصل في هذا الأجرة اللي مكر بيها غير ما قد نعطيه لهذا اليهودي هو فيه القرآن فيه من آيات القرآن قاموا كردوا توفوا لا طاهلوا إذن عن اليهودي ما لا يعطيش خالق قينع تيقويد كانت تغني عند واحد من هذو وكل عباسيين والله أمراءهم يعني ضابط منهم حكاية بيت الساعة يقاوم ما يلحنوا قالت أظلوم إن مصابكم رجلا نهدى السلامة تحية ظلم قالها الملك ذا والله الأمير قالها قولي إن مصابكم رجلون قالها أماسي عن رجل عن هي خبر إن قالت له هكذا علمني شيخي المازيني. قام ممثل جنود للمازيني هذيك الساعة حد عيط له الملك لا يتهيأ ما يعرف كانوا يقطع راسه. من أين جاء؟ قال له تش تقول؟ قال له أنا نقول أظلوم إن مصابكم رجلا. قال له الأمير ما تقول رجل الأمير ما سيخبر عنا. قال له المازيني أما ترى أن الكلام مقفل حتى يقال أولمو يا أمير المؤمنين الكلام ما فات عاد معناه إن مصابكم إن هي مصابكم هي اسم إن رجلا مفعول ذاك المصدر اللي هي مصابكم ظلمه هي الخبر. فهمها الأمير عرف الأمير عنه هو الكان زال والله غالط باطل. قال له أنت منين مشيت مع دمناتك؟ قالوا له قالوا لي أبيات أبانا فلا رمت من عندنا بيات نبتم حكام له. قاموا قبض مخلهم لا قالوا من النقود الذهب الله الفضل مش بها يجرها لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. إذن عن حد خلى عنه هذا الربا قد قال لا ما يخسر ليش. فهنا رجع باطل قضية هذا الحمل اللي قبيل كنت نقول اللي قال له استفتج كونك مثلا تعود عندك شيء من ثقيل عليك حمله وتعطيه الرب حانه وتهون يكتب لك الوكيل وذاك البلد الواعد انت هذا قلنا عنه ممنوع والله تعطيه هنا نقود وقيات ويكتب لك الوكيل وذاك البلد بوتيك وذاك اللي في الدشر الواعد انت هذا ممنوع إلا أن يعمل خوفه. قال خليل هذا ممنوع يكون إلى عادة الطريق مخوفة يدعو انت خايف من تنقبض منك الفضة إلى الفتها والله ينقبض منك هذا مثلا الموزون اللي أعطيته خايف من ينقلع منك في الطريق هذا يعود جائز من يعود الخوف عام يعني بعد قال له فيه أقوال ليس ما نضيق حتى حد يخرص بسولي وذلك معناها والقرض وإن كان لنفع من دفع نرجع باطل البيت نحل القرض لعاد النفع الدافع فقط بالإجماع منهم امتنع ذاك يعود حرام إجماع ومنعه حيث انتفع به مع ما لم يقل نفعه من دفع حتى كأن نفعه لم يقصد ويلجئ الضر لذا التعاقد ففيه بين العلماء قد جرى قولان أشهرهما أن حضر. نعم قالك ومنعه حيث انتفع به مع قال عن القرض العاد فيه منفعة للمقرض هذا اللي مسلفه وفيه هذا اللي جاي من عنده مثلا وفيه منفعة للمقترض اللي هو هذا الآخر هذا القابض السلف العاد فيه منفعة لملاه جاي من عنده وفيه منفعة لهذا الآخر فيه لهم المنفعة الاثنين. لكن ما اللي تم لا ممنوع مثله هو قالهم كقرضك لمدينك ما يقضيك به يهون مناد متسال الدين ولا عنده باش خلصة سلف له قول له هاك مسلف لك هذه المية تخلصني بها هذا أنه ممنوع ما لم يقل إلا نفعه من دفع حتى كأن نفعه لم يقصد يكون لعاد منفعته لهذا الدافع للمقرض قليل إلين عاد كل اللي قاع ما هي مقصودة مثلا المنفعة جابرها حكما لا هذا المسلف في الساعة في هذه الحالة فيها قولين بالمنع والجواز والمشهور لا المنع في هذه الحالة ويلجئ الضر لذا التعاقد كذلك ما اللي لعاد هذا العقد لأن القرض اللي هو لا يجعله الضرورة القرض اللي هو لا يجعله الضرورة ذا اللي قلنا عنه منفعته للمقرض قليلة جدا لعاد كل ما يخالق لكن ما اللي فيه قولين والمشهور فيها لا المنع الصحيح فيها لا المنع لكن معناها فيه بين العلماء وقع قولان أشهرهما أن منع هذه الحالات ثنتين عود المشهور فيه لا المنع هذه نسخة ونسخة تقول فيه بين العلماء قد جرى قولان أشهرهما أن حضيره. قال محمد مولود نسبه الميسر لابن رشد وقد مر أنه منع الربا لضرر دون خوف الموت إذن عن الضرورة لا لا حد خرصها. قال محمد مولود هم فرع الأصح حل إنظار مدين طلبا للثناء لأن نفعه لم يحقق، نسبه مقتنص السوارج للحطاب من دوله أن يتبرع إن استألفه. والرهوني أيضا هذه الكلمة من الشركة، من الشركة من الشخلي. فقرض دل بقر بإبلي يجوز إن كان لنفع النائل في القابض. قال عن قرض دل بقر هدي السلفة لبن البقر إياك إن أعطاله بلو لبن البل، هذا قال هو أنه جائز يجوز إن كان لنفع النائل اللي هو القابض لعادة منفعة جابر هذا اللي مستلف ما هو المقلب. قال هو محمد باب كسائس لم يشترط يا صحي واجد شراءه بالربح. كذاك ما اللي جائز حد عنده قمح مثلا والله أرز سائس معناه فيه سوسة يستلف الحد ويعطيه بلو قمح ما فيه السوسة والله أرز ما فيه السوسة، هذا بالشرط يعود المقرض هذا ملاه اللي جاي من عنده، ما شرط أن يرتد له قمح ما فيه السوسة، إلا شرط يعود ما هو جائز غير العاد ما شرطها، لا قال له أنا قمح مسوس قال له خلقها بغيت أنا فيه وتوسله أو لا شرط شيء إنه ينسله وقام وجاب له قمح ما هو مسوس هذا جائز. كذلك أما اللي العاد هذا القمح مسوس غير ملاه يقد يبيعه يقد يجيب ثمن القمح الماء المسوس، يقد يجيب ثمن القمح الماء المسوس كي مثلا عاد بما جاء الله يقد ملاي يستلوه يشرط أنه يعطاله بلو القمح الصحيح المهم اللي هو حالا يقد يجيب له قمح ماء المسوس يقد يبيعه يشرب به قمح ماء المسوس، لكن معناها هو وازيدون شراءه بالربح، لكن ما اللي يقد يشرط أنه يخلص بالقمح اللي ما هو مسوس. كسائس لم يشترط لا صحي معناها عطف على الجواز بقى أنه جائز القمح السائس إلى عاد ملاها ما شرط القمح الصحيح، والله هو سائس غير ملاها جابر فيه ثمن ذاك اللي ما هو سائس حالا يقدم لي يشتر القمح الصحيح ويجد من شرعه بالله. والقمح والأرز اللي قلت هذا ضرب مثال سائسين معناها الطعام كامل اللي مسوس وتو هذا ضرب مثال. الهدى لرب الدين يمنع وهل مطلقان أو في القرض أو قبل الأجل، وإن تبرعت به لا إن سأل أربعة والقول الأول أجل. قال عن الهدية لرب الدين من المديان أنها حرام إلى عاق المديان قاصد بها تأخير الدين عليه، المديان هذا اللي يسال للدين كونه يهدي لرب الدين صاحب الدين هذا ممنوع، إلى عاد المديان قاصد به عن رب الدين أخر زمن زايد على ذاك الأجل كان مضروب لأنه سلف بزيادة هو المؤخر لما في ذمة مسلم، كان رب الدين أسلفه به اللي لا يعود أخره وكأنه أسلف وذاك سلف جار المنفع اللي هي الهدية اللي أعطاها المديان حاله هذا إلى عاد ما كان أصلا يهدي قال الشيخ خليل وحرم هديته إن لم يتقدم مثلها، إلى عاد أصلا هو كان يهدي له المدين كان يهدي رب الدين أصلا السابق يلفد مع عنده الدين ما ممنوع لي يهدي له بقد داخل كان يهدي له به، وكذلك أما اللي عادة ترى موجب هدية وراء الهود الدين كيف مصاهرة هذا المدين قاع صاهر هذا اللي سالوا الدين إلى أهدى له ملي ذاك ما هو ممنوع به اللي هدي له من أجل ذلك المصاهرة ما هو من أجل الدين، وعلى كل حال هذا حرام الله إلى عاد قاصد به تأخيره والله شاكين مثلا ما كانوا قاصد به التأخير. أكو معنى هذه إهداء لرب الدين يمنع وهل مطلقا أو في القرض كان الدين يسوى دين القرض ويسوى دين من بيع، قال تقول الهدية حرام سواء كان الدين من قرض ولا من بيع، قال تقول إحرام اللي إلى عاد الدين القرض دين من قرض في مستلفه أكو معنى أو في القرض وقبل الأجل، قال تقول الهدية حرام لا إلى عاد إهداله قبل حلول الأجل وبعده ما يحرام ذا قول، أو إن تبرعت به قال تقول الهدية حرام لا إلى عاد تنتهي المديان تبرعت عليه بها تبرعت على رب الدين بها ما هو اللي طلبها له، لا إن سأل أنك إلى عاد اللي الهدية طالبها منك رب الدين تعود ما يحرام معناها لا إن سأل. أربعة معناها أربع أقوال، فالقول الأول أجل القول الأول أنه مطلقا أنه ممنوع مطلقا أنه ممنوع مطلقا، يسوى الدين من بيع ولا قرض، يسوى لجل حل ويسوى ما حل، يسوى تبرعت به بالهدية أنت المديان ويسوى ما تبرعت به، هذا ممنوع فيهم كاملين، ذاك هو لجل معناها ذاك هو الصحيح. ثم ما حل المنع حيث فعله لكي بما له عليه يمهله. نعم، قال عن محل المنع، محل منع هاي الهدية هدية المديان اللي يسأل له الدين، محل منع هدية الرب الدين إلى عاد اللي إذا كان المديان فعلها ليمهله هو رب الدين معناها ليوخره، عاد هدي له إياك أخر ذاك باش عود ممنوع كما أسلفت إياك، معناها ما محل المنع حيث فعله اللي هو هاي الهدية عدلها لكي بما لكي يمهله معناه يؤخره بما عليه يمهله أي يؤخره. قال تعالى أمهلهم رويدا، فعله اللي هو لإهداء باطل، ها اللي هو لإهداء، تكلموا الكتوب هون على ثمن الجاه. قال البناني هون وفي المعياء سئل أبو عبد الله القوري عن ثمن الجاه فأجاب بما نصه، اختلف علماؤنا في حكم ثمن الجاه، فمن قائل بالتحريم بإطلاقه، ومن قائل بالكراهة بإطلاقه، ومن مفصل فيه، وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ مثل أجل نفقة مثله فذلك جائز وإلا حرم. قال أبو علي وهذا التفصيل هو الحق. وفي المعياء أيضا سئل أبو عبد الله العبدوسي عمن يجوز الناس من المواضع المخوفة ويأخذ منهم على ذلك، فأجاب ذلك جائز بشروط أن يكون له جاه قوي بحيث لا يتجاسر عليه عادة، وأن يكون سيره معهم بقصد تجويزهم فقط لا لحاجة له، وأن يدخل معهم على أجرة معلومة أو يدخل على المسامحة بحيث يرضى بما يدفعونه له. هذا البناني هو للقرض عند وذي الجاهي، عند قولة المصنف الشيخ خليل وذي الجاهي صفحة 227. قال أحمد فال طالما قد أرار مخ المآقي ثمن الجاهي في القرى والرفاق، واستجد البناني فيه فروعا ميزت بين عذبه والزعاق، حيث مشي فحل أو لا فحرم صوب هذا أبو علي يلاقي. العاد باطل فم مشي وتعب عن نعود جائز بيقبض شعله جاه ولا ماذاك أو جائز. خالقين واحدين هون مولي إحرام الهدية لهم كيف رب الدين. قال الشيخ خليل كرب القراضي وعامله وذي الجاه والقاضي، رب القراض اللي عاطي مال الحد قراض يتجار به، حرام عليه يهدي هو للعامل اللي يشتغل له في المال، وحرام على العامل ما اللي يهدي له، كذلك ما اللي ذي الجاهية من آدم هو موجة، حرام على الهدية له وحرام عليه هو يقبض ذيك الهدية كي شيخ الدشرة وكي كونه يهدي له حد ذاك حرام، اللي هو واجب عليه عدل ذاك اللي اندار منه جاءه ما خلص عليه شيء، ما الله يرى عليه شيء يكون عليه التفصيل المتقدم إلى سافر وتحب وكذا. والقاضي حرام الهدية له بها اللي رشوة، حرام عليه هو يقبضها مولي، والرشوة حرام ملاها ملعون. وإن درى غرضه الموهوب له كان عليه حضرا أن يقبله، إن يطرى موجب للإهداء أو يكون من قبل معتادا جوازه زكي. نعم، وإن درى غرضه الموهوب له، قال عن الموهوب له اللي هو رب الدين إذا علم عن قصد المدين بهذه الهدية أنه يأخر بدينه حرام عليه يقبض هذه الهدية، إن درى غرضه معناها غرض المدين بالتأخير، علمه دراه علمه الموهوب له كان عليه حضرا معناها حراما أن يقبل الإهداء، يقبله اللي هو الإهداء، إن يطرأ موجب للإهداء، قال إذا طرأ موجب للهدية كيف مصاهرة ذاك عجاز قال تقدمت، ويكون من قبل معتادة والله كان أصلا يهدي له قبل يعود يسال الدين المدين كان يهدي رب الدين سابق قاعد يدين عليه، ذاك ما اللي جايز يديله بقد اللي كان يهديله يغير ما يزدو لذا جوازه زكين علم جوازه اللي هو الإهداء. والخلط بين الدخن والذرة لا يجوز قرضه ولا أن يبدل. قال عن نوعين من الحبوب مختلطين كيف الدخن والذرة اللي هو متر وبسنة ما جاء السلف هاي زقيبة متخلطة فيها مثلا متخلط فيها الكمح ومتر الله ما أروه القمح نوعين من الحبوب ما جايز حد يسلفه الحد العاد كثير أكثر من ثلاث ساعات ولا جايز يبدال أملي بنوع ثان فمعناها الخلط معناها المخلوط وبين الدخن والذرة لا يجوز قرضه من كثرة وجهل أحدهما لأنه غرر. والكثير كثلاثة آصع أفاده المعيار في شرطه القضاء مما عينا ودفع مثله خلاف بينا. في شرطه القضاء مما عينا حق قال عنا إلى أن شرط قضاء هذا القرض من مال معين شرط المقترض عن هذا المستلف أنه لا يخلص من ماله في البلد الفلاني كأقضيك من مالي ببلدي كذا يعني خلصك من مالي في القوارب مثلا والله من عصير عنبي من الحريث الفلاني فكان هذا جائز ولا ما هو جائز وهذا جبت الفرع اللي في التسولي اللي قال عنه جائز قال محمد مولود هون عن هذا فيه خلاف قال جوزه ابنه دحونة وقوم وعليه فلا يلزمه قضاء من غيره وكذا التسولي في السلفي ومنعه بنو عتاب والسهل ورشد وخلافهم جار في السلم أيضا والأصح أنه في الذمة لا في ذلك الماء مقتنص الشوارد والله شرط المقرب دفع مثله والله من السلف المقرب قال له مستلف لك هذا غير ترد لي مثله شرط عليه مثله ذا قال تقول لأنه يفسد القرض اللي خرج عن المعروف شور المكايسة عاد فيه مكايسة وعاد بيع والبيع ما جايز فيه لبن نساء وخرج عن المعروف الرخصة ما تلجابلها وقال تقول عنه لا يفسده أنه ما يفسد القرض ومن المعلوم أنه هو لا يرد له إلا مثله ذاك يا الله يرد له غير ما يشرط ذا. قال محمد مولود هون عن هذا إلى شرط رد المثل قال أفسده ابن القاسم بشرط يوجبه الحكم لإظهار المكايسة في المعروف وكرهه الشاب إن قصدها لا إن لم يقصدها. والقول للمقرض إن قال انعقد على حلوله وفي قدر الأمد. قال عن إلى اختلف المقرض هذا اللي مستلف والمقترض هذا اللي قابضه عند مولاه فكان هذا القرض على الحلول والله مؤجل ذاك الساعة القول قول المقرض وصدق المقرض معنى هذا الجاي من عنده معناه هو القول للمقرض إن قال انعقد القرض على حلوله أقول صح وكذا على ما قال التسولي في قدر الأمد إلى اختلفه في قدر الأجل. قال مولاه أنت تعرف أنك عن أجل شهرين قال له ذا اللي قابضه قال له الآخر مقترض ديه مثل التشهر القول القول المقرب لقدر الأمد يقول قال التسولي وقد استظهر عبد الباقي أنه في قدره للمقترض وسكت محشوه إلا محمد مولده وحكم ما فسد منه يأتمي بالبيع في الفوت ورد القيم حكم ما فسد منه يأتمي بالبيع في الفوت ورد القيم. قال أنا القرض الفاسد إذا فات بيد المقترض فات يد المقترض هذا اللي مستلفه عنه حكمه حكم البيع الفاسد معناها عنه يفوتوه مفوتات البيع الفاسد ولازم فيه المثل إلى عاد مثلي والقيمة إلى عاد مقوم معناها عن المقترض يرد للمقرض المثل إلى عاد مثلي كيف مثلا مكيب الله موزونه والعاد مقوم كيف ثياب الله حيوان والله شيء ترتد قيمته للمقر ما يرتد مثل ذاك معناه وحكم ما فسد منه اللي هو القرض يأتمي معناه يقتدي أزور امرأة أنا أما الإله فيتقي وأما بفعل الصالحين فيأتمي يقتدي بالبيع في الفوت يقتدى بالبيع في الفوات ورد القيمة هو القرض الفاسد فيه الخلاف، وكانوا يردوا إلى أصله إلى فات ويلزم فيه المثل التوف. والله يرتد الأصل اللي هو قرض آخر يلزم فيه المثل. وقيل وهي الصحيحة أنه يرتد للبيع الفاسد ويلزم فيه المثل العاد مثلي، فالقيمة العاد مقوم يردهم مثلا مقترب للمقرب.